this month. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وان الرساله قدمتنا فصح الامه وخشب الامه وترك على المحبه البيضاء بينها كمهابها ما يزيغ عنها الا هذه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ان القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ولهاء همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منهما نفسينا وعبدنا منهما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار نحو لدى ربك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من اهل القران وقراءه الصدق اللهم اهلك وقراءه الصدق يا ارحم الراحمين. اللهم اجلسنا به الكلل واسقنا به الكلل. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا محصى وعننا مخلصا. اللهم انفعنا بالقران العظيم وارفعنا بالقران العظيم. اللهم اشرح به صدورنا واستر به عيوبنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درس اليوم استكمال درس الاسبوع الماضي لك نحن نتحدث في همزه نتعلم همزه الوقت. اليوم ان شاء الله باذن الله سنتحدث عن حركه همزه الوصف عند البدء بالفعل. همزه الوصف حركه الهمزه تكسر ولا تضم ولا ما هو؟ ايه هو تشكيل همزه الوصف عند قراءه هذا الفعل؟ حركة همزة الوصف عند البدء في الفعل أول شيء بيكون المفضلة بتمشي فيه. تضم همزة الوصف عند البدء في الفعل إذا كان الحرف الثالث منه مضموما ضمة لازمة. ضمة لازمة. طب تعالوا كده نشوف أفعال من القرآن أو أمثلة في الكتاب الذي عز وجل فيها الفعل اللي هي بنقول كده بنقول على بدء الفعل اذا كان الحرف الثالث منه مضموم ضما لازما. هنشوف فعل في القران الحرف الثالث فيه مضموم ونبتدي بهمزه الوصف. هنقراها هاتوا لي ايات كلمات في القران وهاتوا لي ايه ايوه هاتوا لي ايه ايوه ومثل كلمة خبيثة كشجرة على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أنا نفسي بس يقول لي همزة الوصل بداية أنا عايزاها بداية أنا بقول لها تنهاري بداية علشان أعرف إذا ضمها ولا تقصى عشان آخر يوم البيوت دي لما بجيبها وصلت عشان كده. طيب إيه وكان هي إيه تاني همزة الثانية ها اكتبوني ايه؟ اكتبوني عشان اشوف انت هتفكر ولا هتفكر. ادي هات ما انا بقول دلوقتي همزه الوصل عند البدء بالفعل. قلنا الموضوع كده حركه همزه الوصل عند البدء بالفعل زي اللي وقعت فيها حبيبه. طب اديها خلي بالك من قرب هي دلوقتي لكن في القرآن مش ضعف. يا حبيبتي خطأ. وعيد وشراب. فين الحرف؟ فين الحرف اللي هي الكهف؟ الحرف الثالث بتاعك. يبقى اول اهم في الوصف ده ايه؟ مقروض. ما نقولش اركض. اشتراك ما نقولش اركض يعينا. ضم همزة الوصف عند الذكر الفعل اذا كان الحرف الثالث منه مفعولا ضما لازما نحو اركض. خلي بالكم. يبقى ما نقولش اركض. قلت لي ليها بدات انا دلوقتي بتكلم عن انا هبتدي معاك في الوسط. ما ينفعش اقول ان ايه؟ بعض الناس تقرا اركض خطا. طيب هتيجي لي برضه كلمه اخرى غير ان عبد الرحمن. اتل ما اوحي اليك من الكتاب. شايفين بقى احنا زي ما بنقولها ما تقولش اتل ما تقول ايه؟ عشان الثالث الفعل الثالث الحرف الثالث اتل ما اتل ما اوحي اليك من الكتاب. احسن حد ثاني تجيب لي برضه حد ثاني يجيب لي. ايوه يا ياسمين. بس مش خلي بالك ان انتوا مش قول ادعو الى لا لا لا لا لا لا لم يلا لم يلا وليست لا. شوفي صوت التعبانه لا لكن قولا الراي الحرف المفتوح مفتوح فتحه صحيحه. قول ادعو ايه؟ الى الى الى يعني خلي بالك ما يسمى الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح لا لا لا الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح حد جيب لي فعل ثالث يبقى ايوه ايوه صحيحة. ها؟ ايه؟ انا انظر كيف ضربوا لك الأمثال. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. طيب يبقى ما قالتهاش ايه؟ انظر. بعض الناس بتيجي تقرأها بلاد ما ايه؟ انظر تقول ان ان خطأ هي لأن الثالث مضمون فتقرأ همزة الوصف ايه؟ تقرأ ام أمبو. طيب حد يجيب لي برضه فعل ثالث. يلا يا حبيبي. أمبو خلي بالك لما تيجي تقولي أمبو ما تقوليش أم لأن أولا الهمزة همزة راس الأمنومة النومة التي بعدها ساكنة فلم ساكنة مش أي حركة. لو أنا قلت أم يبقى النوم الساكنة عملت فيها إشمال للضم خطأ فرجعت سند فيها يبقى أنا أقرأها وما نقولش انظر يعني ضم فخامة وضم فخامة هتبقى أرجل. خلي بالكم يا بنات من الأحرف إن أنا بتكلم كلمة انظر الهمزة اللي هي همزة الوصل هنا مضموعة النون التي بعدها ساكنة لما أجي أقرأ الساكن ما فيهوش حركة ما فيهاش ضمة ولا بس ما تعمليش شفايف فيه بقى الصورة عند ضمة الهمزة تبقى أم خطأ وبين الذو المستفد غير المطلق فرق شديد انت تقول ام ذو ذو انت انتقلت من حرف في صفات قوة الى حرف في صفات ضعف فخلي بالكم يا بنات المحرومة خلي بالك من حرف صفاته القوية وصفاته الضعيفة علشان ما تنتقديش من جملتك اللي انت تقرأيها من الحرف الموجود عندك ده صفات قوية تحولها لصفات ضعيفة بضعف قراءتك يبقى ازاي هنقولها بقى يعني انظر كيف يفترون على الله الكذب. احسن شوفي يا بنت انظر صح الهمزه الاولى الفعل الثالث مضمون يبقى لابد ان نقول يبقى الضم همزه ايه؟ الوسط ونرجع عند النون ارجع شريك عند النون وارجع ضم ثاني عند الواو وارجع خلي بالك انا انظر والراء فيها ايه؟ ساكنه فعل امر يبقى المفروض ادخل ثاني نور الجمهور ما تجيش عند الرأي وما زال الشبيه متأثرة ونأثره بضم الضباط الثانية ان انت ركبت تطلع الحرف الساكن هو حرف في فتحة كسرة وضمة فما ينفعش يبقى شكل شفتيك في الحرف الساكن وشكل شفتيك في الحرف المضموم لان ده تأثرا بضمة الهمة أثرت عليك بضمة الايه؟ النون الساكنة في أخفاء وتأثرت في الضاء المضمومة أثرت على الراء المفروض ان انت تسكنها ساكنة خلاص دي حرف نعم خرجها وهذه صفة ايه؟ نعم حرف من الوطن طيب هنجي حاجة تانية في كلمة تانية أيضا بعد ذلك اتفضل يا حاجة أمينة يبقى هي قالت ايه يا بنات؟ رجعت شوفها ازاي؟ فقالت اوكو اوكو خطأ اوكو اوكو وبعدين بعد كده تقول ايه؟ تو يبقى اوكو تو اوكو تو يبقى ما تقولش يا قطولو هتديني بيها؟ ما تقوليش يا قطولو تقول ليها ايه؟ طيب هتقولي برضه فعل ثالث او اي مثال في كتاب الله يلا اتفضلي لا عادي سوء وخليك قوية ما تخليش يا مني كله كان ضعيف كله كان بيضمع عارف انت لسه ما فيش حاجة؟ لا انا سمعت صوت انا عديه عديه في القرآن يا الله حبيبي عيدي قول بصي دي قول انا قول ايه؟ قول قول أداة قوية أنا الحمد لله قوية لو قلت قول قول يبقى كده قوة؟ لا تقرأي حاولت كل حرف الهمس هديها بقى قوية هاتي نسيب من غير بقى هاتي المدن كده ما يجيش بعد ما خشوه ما خشوه ما يقاوم سيدي ما نخليك ايه يلا عمي صوتك شوفي ده ازاي شوف ليه راح ليه راح المد عندي لان لما جيت افكر من غير كل عقول وخلاص يبقى المد ان ما خشوه دي اخطاء التلاوه يبقى هقراها بصي ادخلوا شغلها ساعد عاليه ازاي كلها مد سكنان أقول مدام الحرف بص الحرف الثالث مضمون أو ضمة كاملة يبقى لازم هو أهم الوصف بقى إيه؟ تضميها ما تقولش ادخلوا بعض الناس ما تيجي تقول أقرأ من أول الآية دي اختراع مثلا أقرأ من أول تقول ادخلوا ولا أنت مش عارفة أحكام أهم الوصف طيب هتقولي برضه كلمة ثانية ها يلا تحكي ادخلوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الحق أنا الحق طيب أنا يعني يا حبيبتي ابتديني بكلمة أولها همزة زي مثلا كنت تنسى زي ما بنتوا قاعد فيها ده كانت في أول الآية؟ لا هي كانت لازم يلا مين يقول لي ثاني وفاء؟ علي سوق علي يا بنات عايزة كل الدكتورة وكل كل طيبين ليه؟ اغلطي مش عيب نغلط لكن العيب إن أنا نخاف نغلط ده العيب لكن مش عيب نغلط لأن إحنا ما لما بنغلط بنصلح لما بنخطئ بنصلح عشان كده الواحد لما بيخطئ مرة واثنين وثلاثة بيعرف غلطه فين فيبتدي يصلح إن شاء الله لكن لو خاف يقرأ عشان يغلط هيغلط مش هيبقى عارف يلا يا وفاء عايزة أقول حاجة بس عشان ما تبارك على لأن ممكن يكون إحنا بنتكلم كده يكون في بث مباشر هو في على الناس بث مباشر فعشان بس بعرفهم لا لا أصل اسمي طلع في ثانوية وفاء الاسم طلع فين؟ في مليون ألف وفاء في الدنيا يعني في بنسافه مش كده يا بنات؟ يعني قولي بس عشان بعضكم يعني في مشكلة؟ طيب يلا حبيبي بس بعضهم بيعملوا مشكله لا لا بس طبعا ممكن يكون اسمها كذا وتقدر تطلع تبقى مشكله يعني مع ان هو لا حول ولا قوه الا بالله ناس كتير جدا درست الاسم ده طيب خلاص يعني عشان متفقين عشان الامر ده الناس تتعلم تطلع انا مش سمعتكم واحد يا بنات هندي كان بيقرا ازاي؟ مش قرينا احنا سمعنا الاشاره، لكن كان ماشي بنفس الخطوط دي، قال له انا عايش معانا وقرات ما شاء الله يقول الله. عايز سمعت قرات ده ولا كده؟ احنا نمشي كده واحده واحده يسر القراءه. امين. يلا يا استاذ معاكم. رد عليهن فلما رايناه اكبر من وفاء. أكبرنا. يبقى هي قالت ايه وفاء؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله الثالث مضمومة، حرف الثالث مضمومة وهمزة الوسط فيها همزة الوسط في الأول. لما يعيش من الدقائق يقول ممكن ما عنديش تجديد صحيح او ممكن ما عنديش حركات او فهم الحركات اللي تعملي اشمال تعثرا بالضمه في كريستنتوري اوكو ببص في الاغلب من ممكن اقول لك اقرئي الكلمه دي انا مش مهم اسمعك انا مش مهم اسمعك ابدا حتى لو انت بتسمعي الكلمه اعرف ان انت بتقرئي وانت ممكن تقولي كلمه تقولي لي اوكو تقول لك يا بنتي رجعت لي انت هتقولي ان انا عندي كلمه انا ما عنديش كلمه لكن يا حبيبتي صورتك يا بنتي باين اوكو اوكو اوكو في فرق بالحرف المش مش عامله بالضمه والحرف الساكن يكون صحيح. طيب ايوه يا امل هاتي هاي. احنا مش من دلوقتي احنا صح بناخد هذا الدراسه، لكن انا معايا عايزه امشي معاها في تصحيح المثل وطريقه المثل. احنا جبنا في الكلمه اللي فيها الاول هذا الوصف مضمومه والثالث الحرف بتاعها برضه مضموم، جبنا في الكلمه دي كذا خطا وقعنا فيه. ايه الرد منها وقع فيه؟ اللي جاب بعضينها مثلا ايه؟ اوردر كلها اوردر اوقا كلها اوقا مثلا ايه؟ قلنا ايه تاني فيها همزه بعدها ايه برضه؟ ها؟ عملت وشمال في الحق، ايا كان عملت وشمال، يلا يا احمد. ايوه يا ثالث الفعل، حد تاني ويقرأها لي، يلا سهية. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. في سورة ايه؟ ادخلوها بسلام آمنين. طيب هي الأبوية ادخلوها زي السلام، زي تقولها قولي ادخلوها بالسلام. قولي زي ما تقولها مقرأها على صوتك. ادخلوها بسلام. احسنت يا سيدي، خلي كلامك في هاء وفي هاء. يا ريت معايا دي دايما درايه عشان تحسي شفايفك لما تيجي تقرا الحكمه عشان تحس بيه. اه عشان تبقى فاهمه. نعم طيب. اهجرهم هجرا جميلا. هي حرف الفعل الثالث مضمون كذا، مضمون الحرف الثالث مضمون فعل، مضمون الحرف الثالث. ادخلوها بسلام آمنين. ما دي هتغير الكرة، بقت أحسن، الفتحة بقت أحسن. خلي بالكوا إذا كانت الفتحة، خلي بالكوا إن الفتحة بتاعتي لو بس قلت فتحة الفتحة بينها الفكين قلت هتميلي قليلي، لو زادت هتخرج تلاقيها معتدلة. ادخلوها ها ها وليست هي ها ها ولا هي ها. الاثنين غلط، هي كده عامله كده عامله مسطره فوق ها ها. ادخلوها ها ها ها ها ها ها يا ها يا ها ما تقولش يا ها انت ها يعني اه لكن ليها وصف هالي ها هنا وكمان تقولش هالي ها هي ها ميل على الوصف ميل على الكسر ها ودي بتعمل ها خطا ها ها ها ها ها وليس شوف هي بتقول كده هي ها ادخلوها وليس ادخلوها ها غلط. وكمان تانية الخطأ التاني فيها ها ها الخطأ دي مفتوحة ودي بتقلل وصحيح الاعتدال. حرف الرقيق لما تيجي تقرأيه تقرأيه باعتدال، لا برصا ولا سوادا، لا شدة رقة يوم يميل عندك يبقى تقليل ها بعدها رقيقة ها خطأ ده برص يعني شدة البر، ولا برص ولا ايه؟ سواد. والسواد هتبقى امتى تقضي؟ بعض الناس عشان بتجري من الامام الامامه تقول تروح تقول ها ها يبقى مادة خطا هي ها. هل ممكن تقول بها ايه كلمه عليه؟ هالم هالة ها هايم ها بجد ها في يرميا كلمة فيها الحرف الثالث مضمون. برضو حصل واحدة ألف أم ألف لأ صح ضبط الأول وثالث مضمون ألف أم بوم ألف إلى فقبل في إلى كل كلمة كل بروض براها زعبلته في إلى ألف إلى خلق يا بنت وإلا باعتدال فتحة باعتدال إلى لا لا لميا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا سوادا لا هي لا إلى إلى إلى أو تقيل يعني أو إلى بيت دم لا بيت تقيل تلك التطوريها وسطا إلى إلى تلك وقعتي كتبت قلت الحرف صح ضميت أوله لأنه ثالث مضمون اللي هو الهمزة الصلة لكن تكون في الحقيقة الأول إيه ثلاثة كلمات ابتديت تكون تقيل تبدأ تبدأ الحرف أيوة شيماء ناصر كلمة سلام يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم هي شيماء قالت ايه؟ اعبدوا بعضنا بيقرأها كده هنا خطأ العين سليمة ليه؟ تعملي اشمام فيه عند أكتوبر بالهمزة الوسط رجعي هتقوليها ازاي سلوى طويلة لا أنا ما سمعتش كده أحسنتي رجعتي في العين فاطمة زي تقوليها كلمة وأقول ربكم أيوة أقول ربكم حد من اللي ورا كده حد يقول لي كان أمينة مجموعة بتاعتي حرقت الكلمة فما كان جواب قومه إلا لحظه انا بقول لك ابتدي لي بهمزه وصل يا بنتي ها قلت لي بقى ايوه احسنت انا كده انا رقم رجعت امام امام هذه الكلمة في القرآن الفعل الثالث عشان أسمع أخطأ في التلاوة أضبط أخطأ في التلاوة مع الفتح والتقليل أراقب الفتح والتقليل وأشوف تأثر الحرف الساكن الذي يلي الحرف اللي هو همزة الوصل تأثرك أو قراءتك الصحيحة للحرف الساكن هل تأثرت في ضمة الحرف الأول اللي هو همزة الصلة ولا التلاوة الثاني اللي ساكن لازم شغيل ترجع فيه ها بعدها ما تنحيش. انظر كيف كذا شايفين بقى مجرد انك تقرأي الفتحة بتاعتك بعدد اتقان الفتحة بين الفتحتين بفتحة المعتدلة بتبقى قرأتي فيها خلاص. ها حد تاني هيبقى فاصل يبقى فاصل. افتحي الكتاب يا هدى افتحي مفتوح. كيف ضربوا لك الامثال. يلا حبيبتي نسيتي ودخلوها بسلام. ايه يا سيدي مناخير؟ بصي يا بنات البلد خلاص انت مناخير قرأتي غير صحيح، لان جيت بخطر شديد في القراءة اللي هو اسمه قنقلة، يعني الملول احيانا بتبقى الملول واحيانا تبقى كل الحروف. انا لو انا هجيب مثلا واقول ودخلوها بقت الملول، او اجيب الحروف بقى الحروف الملول. تقرأيها صحيحة يا ولدي بس كده. شوفي انت ليه تعودت تعزيت وانت تقرأ تقرأي الضاع فتطلع الحروف تطلع المعنيين. خلي بالك انت تقرأي بنفس الصفة عشان تظبطي او تعدي صفة القرآن اللي هي ضعيفة الموجودة عندك من الأخطاء التلاوة. يلا يا هادي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا عليهم ريحا وجنودا. تجيب عميزة البركة من تنبيه يا بنات تنبيه ربنا يبارك فيك. يوم خميس لازم في تنبيه. يلا يا بنات صبح الذي يقع ساكن ساكنا بين متحركين. الله يرضى عليكم. عشان تعرفي البنت ازاي تقوم في الاول وتسكن في الثاني. ادوهم لهم امثله، ادوهم لهم امثله كلكم، اهتموا بالمساله دي، لان انا عايزه اقول كثيرة من البنات الحاملات او القادمات ما عندهمش الاهتمام ده، ما عندهمش كل حروفه قص قص قص قص قص قص. مختلف ازاي؟ مختلف. طيب ندخل برضه ثاني، يبقى تضم همزه الوصف عند البدء بالفعل اذا كان الحرف الثالث مضموما ضما لازما. ادينا امثله. تكسر همزه الوصف عند البدء بالفعل اذا كان الحرف الثالث منه واحد مكسورا. هنقول مكسورا، مش عايزه الاول، انا عايزه مكسورا، عايزه امثله فيه مكسورا. دينا يلا دينا. في ايه استاذ يقول؟ يلا نعم مكسور. انت لو بصيت على اللوحات ايه قبل ما البنات ياخدوا الموجوده على اللوحه، احنا بنجيب بعد كده امثله من الذاكره. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود. يبقى قالت انس، قالت انس برضه، خلي بالك تصابي يا بنات، خلي بالك تصابي، ما تقولش انس انس، لا تكسري الهمزه أبلس بتاع الصوت. إس إس بيز إس بيز آية. ومين الآية تانية يا بنتي؟ إس بيز، عشان تبقى ما تقوليش إس بيز، لو بتاعت قلت لها إس بيز دي هتجيب الصوت غلط والبيز كلمة كلها خطأ. إزاي أقرأ؟ إزاي أقرأ الهمزة مكسورة وبعدين الصوت ساكنة؟ يبقى ما أقولش إس مكان الفرد مكسور في الصوت، لا اقول يس، ارجع شويه عشان تبقى صوت ساكنه. ازاي اقرا هذه الايه؟ يلا يا ايه. وعايزه اقول لكم حاجه في الدنيا دي يا بنات، اداء شديده وديها جهر، باين صوتها واضح، والراء ديها جهر، لكن يس بير ده ضعف شديد في الباء والراء. يس بير بير بير زي ما الراء بير بير البير البير، ازاي ترفع صوتك فيه زي ايه؟ على بقى دي لو كنت على ما يقولون، كيف فتحت الفكين قلت ازاي؟ افتحيهم بقى. على ما يقولون واذكر عبدنا داوود. احسنتي، غيرتي بقى احسن ليكي لانك بتفتحي دلوقتي الفك. بفضل الله عز وجل. ايوه يا سمية، سمية يا ابويا سمية، الله يرضى عليك. الاشياء اللي قلتها زي ما قلتها كده الايه، انت قلت ايه؟ اتبعوا. يبقى قالت ايه؟ هي ايه؟ كده صح؟ كده صح يا ابويا هدى؟ عرفت ازاي؟ يبقى ايه الخطا عندي؟ ايه اللي وقعت؟ سمية وقعت وقالت ايه؟ ايه؟ زودت ياء. ولما التاء جابت التاء الساكنة جابتها سكاف إي إيه عشان التاء ساكنة ضمة مفتوحة إي إي التاء فبتقولي إي إي هي التاء مكسورة يا بنتي إد الحرف الساكن بطريقة من حركة لا كسر ولا فتحة ولا ضمة شريت مفيش حركة إي إي التاء شايفين صوت الحرف يا بنات ازاي اختلف؟ انا اقول ايه تا غير ايه تا ايه تا تا تا تهاني تالر تا ايه تاني يا بنات التاء؟ حرف التاء ايه اللي مفيش حرف؟ تحية قولي هاني بقى تاني اتبعوا اتبعوا ما طيب حاجة سنة خلاص عرفت بقى ايه هي قالت اتبي اتبي يبقى هنا دلوقتي قالت لك ايه دكتور هذا عمل زي كان الحق قريب هل بقى حد تاني ايوه يا حد سامع طبعا اتبع ما اتبع ما نادية طيب دلوقتي الحرف الثالث يا بنات اكشف مش كده؟ اكشف خلي بالك احنا في حرف دلوقتي اربعه ولا ثلاثة هدول يا كلمة ارشف ايه اصبروا اصبروا. يبقى هنقولها ازاي اصبروا؟ طلعي مش اس. هنقولها بصي ايه مكسوره. يلا اصحاب فوق مستعلق. اصبروا اصبروا اصبروا. بالكافي يا بنات. لكن انا لو خدتها كلها على بعضها كده اصبروا يبقى انا كلها جبتها وحط الصوت ده ايه؟ غلط. ايوه هنا يا بنات قوليها كده قوليها ازاي قوليها اصبروا اصبروا. يلا اص لا انا عايزه كده اصبروا. انا عايزه في الصوت اللي هيجي فوق. ايوه اص احسنتي اص. عايزه البقى اسمع صوتها يا بنات البقى حرف قوي. اص بقى بقى شديده ما لفتنيش على البقى كده. ولذلك لما تيجي تقراي بسم الله الرحمن الرحيم ما تقوليش ازاي بقى قولي بسم الله الرحمن الرحيم. قولي كده ما تقوليش الباب ما تقوليش بسم. اقول لك الباب حرف قوي حرف سبحان الله العظيم جديد بتبقى حرف ايه حرف شديد. فقوليها ازاي بقى قوليها احسنتي ورا بيت لعلكم تفلحون. احسنتي يلا ناخد حد من هنا ورا اتفضلي. عايزه اسمعك الجنة انت عايزه طابعنا ها طابعنا. يلا حد تاني يا بنات. ايوه عزه حاضر. خطا خطا يا بناتي الله يرضى عليكم. يا بنتي لما تقولي يا ما تقوليش يا ليه قافله من يا تقولي يا يا يا يا عزه ترجعي من خطاي. يا بنتي بتقولي يا يا انت لما تشوفي شيء يا ماشي تقولي يا يا لو لفش شيء يا ما تقوليش يا يا صعب جدا تقولي يا. وديها تاني مرة ثانية يا قلت لسان ما تعمليش تاني كده يا بنات ودي تقول يا ما تعمليش تاني كده يا يا ترخي لسان يا يا يا ايها النفس المطمئنه احسنتي ارجعي الى ارجعي. لا وانا في الهمزه محققه يا بنات حققوا ارجعي بين العين بين حروفكم ما تخلوش ما تخلوش حرف ظهر وحرف باهت. بينوا كل حروفك بدون تكلم. هديها تاني ارجعي الى ربك راضية مرضية. احسنتي يبقى ارجعي احنا هنا ترجعي انا سلوى كنت عايزه تقول ايه؟ تقولي واستعينوا بالصبر والصلاة. استا استا انا عايزه التالت مكسور. فالتالت يا ام احمد جبنا ايه؟ إن في وفي قال وذلك يبقى نقولها ايه؟ كان نقولها يبقى نقولها زي ما نقولها ما نقولش ان النهارده كان في بنت بتقرا عليه الاخطاء خلاص خطا فاكراها الحمد لله تقول ان ان قولها ها؟ لا المفروض تجيب النون النون ساكنه تقراي الباء اختاري الهمزه وطبعا النون قولي ان يبقى زي ما تغفر عين تغفر استا يلا يا جماعه دي كده دلوقتي يا ازاي است ت است انا بقول دلوقتي انا هنا استخدم ده مفتوح اللي جبت الثاني انا بجيب مكسور تمارين الحاله الاولى فاطمه انا بجيب دلوقتي الاولى مكسوره مكسوره الحرف الثالث يلا فاطمه مكسور الثالث يا امل مكسور الثالث يلا يا امل هما كانوا بيكسروا في ما عايزاكوا تقرأوها أنا دلوقتي يعني انت كنت بتقرأ يا حنان قرأتي غلط قرأتيها ازاي قرأتيها دال حتى صوتها شوفي صوتها جاي منين شوفي صوتها جاي منين منين مدام صوتها جاي منين طب ازاي اقرا الكلمه دي بقى صح حد يقراها لي صح يلا اسماء اوجتوست شوفي اوج الكلمه الفرق كده ده اوج ده اوج بعدين التاء اوج حد يقراها لي صح يلا اولا احسن ايوه يا عزه كل واحدة بتخطئ تقول تطلع بتاعت المدرسة اللغة العربية إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك